بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا قل أذلك خير أم جنة الخلد قل أذلك خير أم جنة الخلد كانت لهم جزاء ومصيرا لهم ما يشاء لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول قالوا قالوا سبحانك سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا عذابا كبيرا وما أرسل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على هذا إن شاء الله من الشاهدين. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا من قلت في كتابك الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم وعدك حق، وكتابك حق، ورسولك حق صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ طه النعماني، تلا علينا ما تيسر له من سورة الفرقان. ونحن في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة،